ثم اجعلوا حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الباب إن في ذلك لذكرى لأولي الباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وإذني قاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن حديث كتابا متشابعا مثاني الله نزل أحسن حديث كتابا متشابعا مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم قلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابعا مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هو الله يهدي به من يشاء ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هو الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي ليجيء سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم عذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقدرنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بشرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق إذا جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون

وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. خذ الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويظهر لكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن احتكيت العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال أخرجتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال أخرجتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده ووفى الله لما تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر الآمنين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر الآمنين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق فقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين.